أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. كنا نناقش كلام المحقق النائيني القائل بأن مفهوم آية النبأ الدال على حجية خبر العادل حاكم على التعليل المذكور في آخر الآية الدال على عدم حجية كل خبر غير علمي. هذا الكلام قلنا فيه عدة إيرادات واعتراضات. كان الاعتراض الأول على هذا الكلام كما سبق يتلخص في أن هذه الحكومة التي ادعاها المحقق النائيني رحمه الله مبنية على مبناه في جعل العلمية والطريقية، أما إذا لم نبني على هذا المبنى فلا حكومة للمفهوم على التعليل، لأن المفهوم وإن دل على حجية خبر العادل لكن الحجية ليس معناها الطريقية والعلمية. إذن فمفهوم آية النبأ لا يدل على أن خبر العادل علم حتى يكون حاكما على التعليل الدال على أن كل خبر غير علمي ليس بحجة. هذا أول. والاعتراض الثاني كان حاصله أيضا تقدم تفصيله أننا حتى لو سلمنا بمبنى جعل العلمية مع ذلك لا نسلم بحكومة المفهوم على التعليل. لماذا؟ لأن الحجية إذا كان معناها العلمية كما هو المفروض إذن كل دليل يثبت الحجية يثبت العلمية، وكل دليل ينفي الحجية ينفي العلمية. المفهوم يثبت الحجية بخبر العادل، يعني يثبت أن خبر العادل علمه. التعليل ينفي الحجية عن كل خبر غير علمي، يعني ينفي العلمية عن كل خبر غير علمي حتى خبر العادل، فيتعارضان في رتبة واحدة. لا حكومة للمفهوم على التعليل. هذا الاعتراض الثاني. هذان الاعتراضان تقدم ذكرهما. وصلنا إلى الاعتراض الثالث على هذه الحكومة التي ادعاها المرزا رحمه الله. هذا الاعتراض هو أن الآية الشريفة عللت وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ، عللته بماذا؟ بلزوم الاجتناب عن الإصابة بجهال، أن تصيبوا قوما بجهال. وعللت لزوم الاجتناب عن الإصابة بجهالة عللته باحتمال الوقوع في الندم. إذا جاء فاسق بنبأ افحصوا. ليش؟ لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. خب إذا أصبنا القوم بجهالة شو يصير؟ تصبحون نادمين. فلكي لا تصبحوا نادمين ولا تصيبوا قوما بجهالة، إذن افحصوا عن خبر الفاسق. فالعلة الأصلية المذكورة في الآية لوجوب الفحص والتبين عن خبر الفاسق، العلة النهائية ما هي؟ العلة النهائية عبارة عن احتمال حصول الندم إذا لم تفحصوا وعملتم بخبر الفاسق من دون فحص وتحقيق، فبالتالي احتمال أنه يصيبكم الندم، يحصل لكم الندم على ما فعلتم. هاي العلة الأصلية. الندم كيف نفسره؟ ما المقصود بالندم؟ الندم على أي شيء؟ إذا عملنا بخبر الفاسق سوف نندم على ماذا؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالندم الندم على ما فاتنا من ملاك الواقع ومصلحة الواقع، يعني أننا إذا عملنا بدون تحقيق بدون فحص وبدون تبين عملنا بخبر الفاسق، خب وبعد ذلك ينكشف أن خبر الفاسق خطأ غير مطابق للواقع، فبالتالي سوف يفوتنا ملاك الواقع، مصلحة الواقع فاتتنا نتيجة العمل بخبر الفاسق بدون فحص، فنندم على فوت ملاك الواقع عنا، نندم على أننا خسرنا مصلحة الواقع. مثلا إذا جاء الفاسق كما هو مورد الآية، مورد الآية أن الوليد جاء وأخبر أن بني كذا ارتدوا، إذا عملنا بهذا الخبر ورتبنا الأثر على هذا الخبر يعني أصبنا بني المصطلق، حاربناهم بالمرتدين طبقا بخبر الفاسق، وبعد ذلك ينكشف أنه خطأ كان هذا الخبر، فنندم على فوت ملاك الواقع مصلحة الواقع، يعني نندم على أننا لماذا أهرقنا دماء قوم مسلمين، يعني مصلحة حفظ دم المرء المسلم هذه المصلحة فاتت نتيجة العمل بخبر الفاسق. فالاحتمال الأول أن يكون المقصود بالندم الندم الحاصل لنا على ما فاتنا من ملاك الواقع ومصلحة الواقع نتيجة العمل بخبر الفاسق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود الندم الحاصل لنا على مخالفة الحكم الواقعي الشرعي بلا عذر شرعي، باعتبار أن ذاك الحكم الواقعي المولوي كان قد تنجز علينا، لأن خبر الفاسق لم يكن حجة شرعا، حفظ دم المرء المسلم هذا واجب حكم شرعي مولوي متنجز علينا، لماذا؟ لأنه لم تقم حجة شرعية عندنا على أن هذا ليس بمسلم ولا يجب حفظ دمه. ما دام لم تقم حجة شرعية على أن هذا المرء غير مسلم، إذن الحكم الشرعي المولوي وهو وجوب حفظ دم المرء المسلم، هذا الحكم متنجز علينا ما لم تقم حجة شرعية على خلافه. خب، هذا الحكم الواقعي كان قد تنجز علينا قبل أن يأتي الفاسق ويخبرنا بأن فلان جماعة ارتدوا. الحكم الواقعي وهو وجوب حفظ دمائهم، هذا الحكم الواقعي كان متنجزا علينا، والفاسق عندما جاء وأخبر، هذا الفاسق خبره لم يكن حجة شرعا. فإذا احنا عملنا بخبر الفاسق سوف نندم على ماذا؟ نندم على أننا خالفنا حكما شرعيا مولويا متنجزا علينا بلا عذر شرعي، وهذا يوجب الاستحقاق العقاب. يعني مخالفة الحكم المتنجز علينا، الحكم الشرعي المتنجز علينا، مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب. فنندم على ماذا؟ على أنه عملنا عملا قد يكون احنا مستحقين للعقاب. هذا احتمال ثاني. فهنا احتمالان في الندم. الاول ان يكون الندم المقصود به الندم على فوت ملاك الواقع، الثاني أن يكون المقصود به الندم على أن يكون المقصود به خوف الندم لأجل العقاب. هذا الاحتمال الثاني. نبين المسألة على كل من الاحتمالين، نشوف الحكومة التي ادعاها المرزا للمفهوم على التعليل هل هي صحيحة أو لا. إن كان المقصود بالندم الأول يعني أن علة وجوب التبين عن خبر الفاسق عبارة عن خوف الندم على فوت مصلحة الواقع وملاكه، بناء على هذا لا وجه أبدا للحكومة التي ادعاها المحقق النائيني في المقام، يعني حكومة المفهوم على التعليل. حتى لو سلمنا بمبنى جعل العلمية، حتى لو سلمنا بأن مفهوم آية النبأ يجعل العلمية لخبر القادم، حتى على هذا المبنى لا تتم الحكومة. لماذا؟ لأن جعل العلمية لخبر العادل لا يرفع احتمال الندم. الندم بهذا المعنى الأول، الندم بهذا المعنى عند العمل بخبر العادل. افرضوا الشارع جعل خبر العادل علما، لكن هل هذا يحيل دون أن يحصل لنا ندم إذا عملنا بخبر العادل؟ ندم على فوت ملاك الواقع لا يحول دون هذا، لأن خبر العادل أيضا قد يكون مخالفا للواقع. ندم خوف مضررة ما خبر العادل، هذا صار ثاني. مقصة تبرير وخوف العقاب، قصة أنه ندم يحصل لأن ملاك الواقع فات. نعم معذورين، من عاقب؟ هذا صار الثاني. لا رجعتم للثاني الآن، بناء على أن الندم ندم فوت الواقع إنا لله. الواقع فاتنا على كل حال. فوت الواقع موجود في العمل بخبر العادل أيضا، أليس كذلك؟ فافرض الشارع جعل الحجية يعني جعل العلمية لخبر العادل، اعتبر خبر العادل علما، ثم ماذا؟ اعتبره علما يعني إذا عملنا بخبر العادل صح احتمال الإصابة بجهالة هذا ينتفي، لأن بعد ماكو إصابة بجهالة وإنما إصابة عن علم، لأن خبر العادل علم. لكن احتمال الوقوع في الندم على فوت ملاك الواقع هذا الاحتمال هم موجود أو موجود؟ موجود. فجعل العلمية يرفع احتمال كون الإصابة حينئذ إصابة بجهالة وخطأ وعدم علم، باعتبار أنه يجعل خبر العادل علما. نقدر نقول أنه الجهالة مو بالضرورة منشأها هو الندم، يعني منشأ حصول الجهالة مو بالضرورة أن يكون الندم، حتى أنه نبني أن الندم مقصود منه كذا أو كذا ونركب عليه الإشكال، قد أنه إصابة بجهالة لشيء آخر غير الندم يحتمل أو لا. إصابة بجهالة الآية تقول لشيء آخر، ليس الإصابة بجهالة لمثلا حتى لا نصبح نادمين، لا لا فتصبح نادمين. الآية هي اشتفرعت، قلنا بالأول قلنا الآية عللت وجوب التبين بخوف الإصابة بجهالة، وعللت خوف الإصابة بجهالة بحصول الندم، بالآخر الندم هو السبب الأصل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت في آخر الآية فتصبحوا هذا علة لماذا؟ للجهالة. إيه يعني علة غائية، يعني يترتب على هذا يترتب على إصابتكم للقوم بجهالة حصول الندم. هسه مثل ما واحد يقول بابا افحص حتى لا تحارب جماعة بدون فحص، عد تندم يعني يحصل لك الندم بالنتيجة. بالنتيجة العلة الأصلية لوجوب التبيّن هو أنه قد إذا عملت بدون تبيّن يحصل لك الندم، ونحن فسرنا الندم بأنه يحصل لك الندم على أنه لماذا فاتك الواقع، تندم على فوت الواقع. خب الندم على فوت الواقع هذا لا يرتفع بجعل العلمية لخبر العادل. افرض الشارع جعل العلمية لخبر العادل، لك هذا ما ينافي ان نندم اذا عملنا بخبر العادل. هي المقتضى تعبدا مو حقيقة يرفع الندم، حتى تعبدا ما يرفع الندم. الان اقول حتى تعبد هو اريد ابين هذا. فجعل العلمية لخبر العادل وان كان يرفع احتمال الاصابة بجهالة، الاصابة بعد مو بجهالة اذا عملنا بخبر العادل، لأننا عملنا بعلم لا عملنا بجهل، لكن احتمال الخطأ هذا الذي رفعه جعل الحجية هذا الاحتمال ملازم تكوينا لاحتمال الندم، لأن الندم تكوينا ملازم للخطأ، الخطأ تكوينا ملازم للندم، تكوينا الخطأ يلازم الندم. الإنسان الخطأان يندم، الإنسان اللي لا مصيب للواقع ما يندم. خب احتمال الخطأ رفعه جعل الحجية لخبر العادل، بعد ماكو احتمال أنك خاطئ، لا أنت عادل تعبدا، لكن الندم ما ارتفع، الندم لازم تكويني للخطأ، اللوازم التكوينية لا ترتفع بجعل العلمية للملزوم. الملزوم وهو احتمال الخطأ هذا ارتفع بجعل الحجية، لأنه بعد هذا مو خطأان، هذا عالم، إذا عمل بخبر العادل هذا يعتبر عالما. لكن الندم لازم تكويني لانكشاف الخطأ. الشارع نفى تعبدا احتمال الخطأ، نفى. عندما تعمل بخبر العادل أنت لست خاطئا، لأنك عملت بشيء اعتبره الشارع علما، عملك لم يكن عملا بجهالة وإنما عمل بعلم، هذا صح. الشارع اعتبر الخطأ مرتفعا تعبدا، لكن لم يعتبر الندم مرتفعا. الندم الذي هو ملازم للخطأ هذا لم ينفه احتمال الندم، لم ينفه الشارع لوضوح أن النفي احتمال شيئين تشريعان لا يعد نفيا تشريعيا لما يلازمه تكوينا. إذن نفي أحد الاحتمالين هنا، الاحتمالين المتلازمين وهما احتمال الخطأ واحتمال الندم، هذان الاحتمالان متلازمان، متى ما كنا نحتمل الخطأ نحتمل الندم، لأنه متى ما يحصل الخطأ واقعا يحصل الندم واقعا. فاحتمال الخطأ ملازم تكوينا لاحتمال الندم، هذان الاحتمالان المتلازمان الشارع نفى أحدهما وهو احتمال الخطأ، قال العمل بخبر العادل هذا ليس فيه خطأ، ليس فيه جهالة، لأن خبر العادل علم. فالشارع نفى أحد المتلازمين تعبدا من خلال جعل العلمية والطريقية، لكن نفي أحد المتلازمين تعبدا لا يعني نفي ملازمه الآخر، ملازم التكوين له تعبدا، لوضوح أنه قد يفرض أن أحد الاحتمالين اللذين هما متلازمان تكوينا أحدهما قد يكون منفيا بجعل العلمية والطريقية، لكن الاحتمال الآخر لا مبرر لافتراض نفيه. الشارع قال إذا عملت بخبر العادل سوف لا تكون خاطئا تعبدا، لا تكون خاطئا، بعد ما قال إذا عملت بخبر العادل سوف لا تكون نادما تعبدا. لازم تكويني، هو جعل العلمية للملزوم، ما جعل العلمية لللازم. يحصل قهرا بعد اللازم، قهرا يحصل ما دام خبر العادل ليس علما تكوينيا، ليس علما تكوينيا، صيرورته علما تعبديا هذه ما تنفع في رفع احتمال الندم. علم تعبدي بل انا عالم، عندما اعمل بخبر العادل عالم تعبدا عالم، لكن بالرغم من انني عالم تعبدا قد يحصل لي ندم. الندم بالمعنى الاول، مو الندم لاجل العقاب، ما علي عقاب لان انا معذور، ليس الكلام في الندم بالمعنى الثاني، ولذا فصلنا المعنيين احدهما عن الاخر. الندم بالمعنى الاول هذا قد يحصل حتى فيما لو عملنا بخبر عادل، هذا بناء على الاحتمال الأول. إذن فبناء على الاحتمال الأول في الندم، وهو الاحتمال القائل بأن المقصود هو الندم على فوت الواقع، بناء على هذا الاحتمال لا حكومة للمفهوم على التعليل، لأن المفهوم يدل على حجية خبر العادل، والحجية هم فسرناها بالعلمية، فالمفهوم يدل على أن خبر العادل علم. خب إذا كان علما إذن شنو؟ إذن فاحتمال الإصابة بجهالة غير موجود. إذا رتبنا الأثر على خبر العادل، يعني جاء عادل وأخبرنا بأن بني المصطلق قد ارتدوا عن الإسلام، فنحن إذا عملنا بخبر العادل وأصبنا بني المصطلق حاربناهم، سوف شنو؟ سوف لا نكون قد أصبنا بجهالة، وإنما أصبنا بعلم. أما قد نكون قد يكون سوف نندم، سوف نندم لماذا؟ على مخالفة على فوت ملاك الواقع، لأنه قد يكون خبر العادل خطأ، وإذا كان خطأ واقعا فيكون قد فاتنا ملاك الواقع فنندم. فالمفهوم لا يدل على ماذا؟ على أن خبر العادل ليس فيه احتمال الندم، حتى يكون حاكما على التعليل الذي يقول كل خبر فيه احتمال الندم هذا ليس حجة. حكومة ما موجودة. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما إن كان المقصود بالندم هو الثاني، أي أن علة وجوب التبين هو خوف الندم الحاصل بعد انكشاف مخالفة خبر الفاسق للواقع، الندم الحاصل على مخالفة حكم شرعي متنجز بدون عذر شرعي، بالتالي خوف الندم لأجل العقاب. هذا نخاف أننا إذا عملنا بخبر الفاسق بدون فحص نكون قد خالفنا حكما شرعيا متنجزا علينا، وهذه المخالفة موجبة لاستحقاق العقاب، فنندم على أنه لماذا عملنا عملا استحققنا العقاب. هذا المقصود بالندم. الاحتمال الثاني هو هذا. هنا بناء على هذا المعنى الثاني أيضا لا تتم ولا تصح الحكومة التي ادعاها المحقق النائيني، يعني حكومة المفهوم على التعليل. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الاحتمال سوف يكون المفهوم الآية واردا على التعليل لا حاكما. الورود عبارة عن أن ينفي دليل موضوع دليل آخر تكوينا ينفيه لا تعبدا. هنا هكذا يصير المفهوم بناء على هذا الاحتمال الثاني، مفهوم الآية ينفي موضوع التعليل تكوينا، لأن موضوع التعليل بناء على هذا الاحتمال ما هو؟ الندم لأجل العقاب، الندم خوف العقاب، هذا موضوع التعليل. هذا الموضوع سوف ينتفي تكوينا بماذا؟ بجعل الحجية لخبر العادل. إذا الشارع جعل خبر العادل حجة، إذن فنحن عند العمل بخبر العادل سوف لا يحصل لنا الندم بهذا المعنى الثاني، تكوينا لا يحصل لنا يعني خوف العقاب بعد ماكو، لان احنا مطمئنين اننا شنو معذورون باعتبار الشارع جعل الحجية، هو الشارع جعل الحجية لخبر العادل بعد عليهم ان نخاف العقاب. ان خاف ملاك واقع فاتنا هذا نعم، اما ان خاف العقاب ليش؟ تكوينا الندم الحاصل لأجل العقاب هذا انتفى، تكوينا انتفى مو تعبدا. فالمفهوم الدال على حجية خبر العادل هذا المفهوم ينفي تكوينا احتمال الندم لأجل العقاب، لأنه إذا كانت علة وجوب التبين في خبر الفاسق عبارة عن احتمال الوقوع في الندم بعد ذلك لأجل العقاب على مخالفة حكم شرعي بلا عذر شرعي، ها، فسوف ينتفي هذا الاحتمال تكوينا من خلال جعل الحجية لخبر العادل، لأن خبر العادل وإن خالف الحكم الواقعي لكن المكلف كان معذورا شرعا في مخالفته هذه. لماذا؟ لحجية خبر العادل شرعا، فلا يحتمل العقاب أصلا تكوينا، لا يحتمل العقاب على العمل بخبر العادل. إذن ففي هذا الفرض الثاني أيضا لم يصح ما ذكره المحقق النائني من الحكومة، ورود أكو مو حكومة. ففي الفرض الأول حكومة ما أكو باعتبار أنه اللازم التكويني ما يرتفع، في الفرض الثاني حكومة ما أكو لأنه ورود. فعلى كلا الفرضين لم يصح ما ذكره رحمه الله من الحكومة، كما أنه بناء على هذا الفرض الثاني وهو أن تكون علة وجوب التبين عبارة عن خوف الندم على مخالفة الحكم الواقعي بلا عذر، هذه المخالفة الموجبة لاستحقاق العقاب، بناء على هذا الفرض لا يصح أصل الإشكال الذي كان المحقق النائيني بصدد الإجابة عليه. المحقق النائيني بصدد الإجابة على ماذا كان؟ كان هناك إشكال يقول مفهوم آية النبأ مبتلى بمانع، المانع الداخلي هو عموم التعليل. المحقق النائيني أصبح بصدد الإجابة على هذا الإشكال وقال أن أن أن المفهوم حاكم على هذا المانع مقدم عليه. أصل الإشكال أيضا لا يصح بناء على ما ذكرناه في هذا الفرض الثاني، وهو الإشكال القائل بأن عموم التعليل مانع عن دلالة الآية على المفهوم. لماذا؟ لأنه بناء على هذا الفرض الثاني التعليل في الآية أساسا ليس تعليلا لعدم حجية خبر الفاسق، بناء على هذا التفسير الثاني للندم التعليل ليس تعليلا لعدم جعل الحجية لخبر الفاسق. لماذا؟ لأن الوقوع في الندم من ناحية العقاب إنما هو في طول عدم جعل الحجية لخبر الفاسق، فلا معنى لأن يكون علة لعدم جعل الحجية لخبر الفاسق. يعني مخالفة العقاب على العمل بخبر الفاسق من أين تنشأ؟ لماذا إذا عملنا بخبر الفاسق نخاف العقاب؟ لماذا؟ لأنه خاف الواقع بدون عذر شرعي. بدون عذر شرعي. فمخالفة العقاب على العمل بالخبر إنما تنشأ من عدم حجية الخبر. إذا لم يكن الخبر شرعا حجة فإحنا إذا عملنا به بهيش خبر نخاف حينئذ الوقوع في العقاب. إذن مخافة العقاب هي تنشأ من عدم حجية الخبر. إذن كيف تكون هي منشأ وعلة لعدم حجية الخبر؟ بالعكس، مخافة العقاب هي معلولة لعدم جعل الحجية، فكيف تصبح علة لعدم جعل الحجية؟ فالتعليل في الآية لا يصلح لأن يكون تعليلا لعدم حجية الخبر. يخرج التعليل أساسا في الآية الشريفة يخرج عن كونه تعليلا لعدم حجية خبر الفاسق. ما إلى معنى الشارع يقول خبر الفاسق افحصوا عنه لتعملوا به، مو حجة. ليش؟ لأنه خاف تقعون في العقاب. هو العقاب منين يجي؟ خوف العقاب يجي فيما إذا ما جعلت الحجية للخبر الفاسق. أنت تقول ما أجعل الحجية لأنه خوف العقاب، بالعكس تكون تقول خوف عقاب أكو إذا ما أجعل الحجية. مو أنه أنا الشارع لا أجعل الحجية للخبر الفاسق. لماذا؟ لأنه خوف العقاب أكو. خوف العقاب إنما يكون موجودا فيما إذا لم تجعل الحجية للخبر الفاسق، ولا إذا جعلت الحجية لخبر الفاسق فما خوف عقاب بعد. يعني مقلوبة القضية تصير. فرضوا أنه هذا هو علم، لأنه هو بالعكس هو معلول. لأنه هو معلول. إذن فالآية بعد التعليل يخرج عن كونه تعليلا للصدر. تعليلا للصدر. يعني لعدم عدم عدم حجية خبر الفاسق. فلا دلالة في التعليل حينئذ على تعميم عدم الحجية لكل خبر غير علمي، لأنه أساسا التعليل بناء على هذا الاحتمال التعليل ليس تعليلا لعدم الحجية أساسا، وإنما هو تعليل للأمر الإرشادي بالتبين. الآية تقول إذا جاءكم فاسق بنبأ تبينوا افحصوا، وهذا الأمر بالتبين إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه سابقا في العام الماضي أو قبل العام، إلى ما يحكم به العاقل، من أنه العاقل يجب أن يتمسك بعروة اليقين والقطع. يعني رأس الخيط في العمل يجب أن يكون هو العلم واليقين. هذا الأمر بالتبين إرشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم أن يكون رأس الخير هو العمل هو العلم. خب في العمل بخبر العادل رأس الخير هو العلم، لأن حجية خبر العادل علمية قطعية. قطعا خبر العادل حجة، خبر الواحد بالأدلة القطعية نثبت أنه حجة، مو بالأدلة الظنية بعد. لازم أن يكون. فإذا عملنا بخبر العادل عملنا بما أرشدتنا إليه الآية، أن رأس الخيط يجب أن يكون هو العلم. هذا أمر بالتبين إرشاد إلى هذا. بعد ليس هناك في الآية ما يدل على أن كل خبر غير علمي ليس حجة، ليس فيها مفهوم. لا المفهوم المفهوم يدل على على على على الحجية، حجية خبر العادل، لكن التعليل بعد ليس تعليلا. ها أحسنتم، يعني الإشكال يرتفع. أصل الإشكال يرتفع اللي كان المحقق النائني بصدد الإجابة عليه، وهو أن التعليل مانع. لا تعليل بعد مو مانع. إذا التعليل مو بصدد تعليل عدم جعل الحجية بعد التعليل مو مانع. المفهوم بصدد جعل الحجية لخبر العادل، التعليل مو بصدد تعليل عدم جعل الحجية لخبر الفاسق. بصدد شيء آخر، وهو الإرشاد إلى الى الى ان الى الى ما يحكم به العاقل من انه العاقل يجب ان يكون راس الخيط عند العلم. اذا راسها المتكئ الاولي العلم، اذا المتكئ الاولي مو العلم يحصل له الندم. وفي خبر العادل المتكئ العلم فصار هنا الندم مو علة وانما معلول. لا لا، الندم إلا لماذا؟ لحكم العقل. هذا الحكم العقل لماذا يحكم العاقل؟ لأنه إذا رأس الخيط يكون عندك العلم، لأنه إذا رأس الخيط مو العلم الاعتماد على الظن هذا يوجب الوقوع في الندم، لأن الظن في مخالفة الواقع. هذا الاعتراض الثالث، وبقي الاعتراض الرابع يأتي غدا إن شاء الله.